رقبي. وصلى على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأوصاف الهادية المهدية. والأول وذا والأول وهو مفيد التصديق، إما يفيد ظنا أو جزما. الأول الخطابة ومادته المقبولات. الأول قياس الخطابة. ايوه انك تشد القياس في الشهر ولا قياس ثنية. أكثرهم بيجي واقعية ما بلا جوه مطوي. جوه قياس بلا جوه مطوي. وقال يقولون ليلى حبس حبشية ولولا سواد المسك ما كان غاليا. هذا في قياس. يقولون ليلى عبدة حبشية ولولا سواد المسك ما كان غاليا. هذا فيه قياس لأنها حق شعر. ولا فيه قياس معناته إنها سوداء والمسك فخم لجل إنها سود في فخم لجل إنها سوداء. وهكذا. ما بالله في الغالب تنقطوع. شبه قياسات بالتطوى، تطوى يعني بعض المقدمات للعلم بها، ولا تطوى النبي. ما تختبر. ما تختبر. القياس يعني اذا تشتي لجلي تختبره وتبذره صبر ولا ما صبر. تحتاج اسمه. تحتاج هذا المقدمات. لا ما بيجول بناء على انها يعني هي مسلمة شعرا. مسلمة بين الشعراء. الا الاشياء. سواء. ولا ده مسلمة عند الخطابة يعني انها استخدم الاشياء المقبولة. دي ما من دون نقار عليها يعني هي السائدة بين الناس. كم هي؟ إلا الله هو المطلوب. ما بلا أنها قلت لك ما بلا مطوية. أصلها كذا. إيوه ما بلا أنها مطوية. لا بيجي شيء أنها بس بتركب منها قياس. مو بجوا أصلها إنه يشتي بينها قياس. قبل انهم بيطوى للعلم به ولا على اساس ما هو على اصل هذا. السلام عليكم. وش ما هذا يا محمد معك حصه؟ لا يلا الله يعينك. يلا سلام. جمال. ومادته المقبولات وهي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه الجمهور لزهد أو علم أو رياضة أو غير ذلك من الصفات المحمودة. ما خف لكم دلحين على الرياضة. تجارب. الرياضة أصلها رياضة النفس. يا يعني كل ذول يا كل هذول واحد يجي فرايا ذول يا نروح نقرأ بسرعة يلا ها حياك الله القياس نفسه مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة نفسه ما بلنا العادة ان الناس بيطوها ما بيذكرون لا أذين منها مثل يقولون ليلى عبدة حبشية ولولا سواد المسك ما كان غاليا وكأنه قال ليلى سوداء وكل أسود غالي ليلى غالية نفسها نفسها سواء اطلع قل يا حياة اللي قريب يا حياة عبد الرحمن سرعة نتيجة انها غالية تدلب المسك على غلاء كل ازود هذه قضية مأخوذة من الشعر وهذه قضايا مأخوذة من الخطابة او ممن يرتاب هذا الرياضة عادة عند البوذيين يتروضوا على كسر شهوات النفس وعبها عن مشتهياتها حتى يصلوا إلى مرحلة من العقل الواعي والمعرفة القوية. لا يستدي فكر. هذا الرياضة. البوذيين. نقول شرح لكم الرياضة. ما الخطبة أنتوا داري وشي. يعني الخطيب يجي يأخذ الحاجات. ما كلام واحد مشهور ما مشهور بالعبادة. ما مشهور بالعلم. ما مشهور بال يعني يشل منه بده مقبول ولا فلا الآن بده مقبول عند يعني بده يقيني ولا فلا يعني ما بيجي مننا لا ظن منه يجعل القياس منه ما بيجي لا ظن من هذا الزاهد مثلا فرق ان الزاهد قال صدقناه لقلنا فلان اللي قال بس قعد يجي ظن وانه لقلنا جاب كلام عقلي ولا لقل استدلال شرعي مسألة أخرى معلوم مثلا على اساس احنا قلنا هناك كل اسود غالي وعلى اساس ان من مسلمات الشعب مثلا لو قال خطيب لو قال زاهد ولا رياضي بناء كل اسود غالي اجي استدل به انا على جيادة اسود ولا على غلا بالغطار ترى نفس الكلام ليش بالله لي يميز لك عن غيره بس هو ولا هو ماستر ما في شك لي ماستر هوية فيها شك هذا هو ماستر والخطابة فيها شك الغاية قد تعطر قد تعطر أو غير ذلك من الصفات المحمودة كالأقوال المأخوذة من العلماء والمظنونات وهي قضايا يحكم العقل بها اتباعا للظن كقولك فلان يطوف بالليل فهو تارك يعني المقبولات ما داري وش عبده المظنونات هي تعريفها ما تأخذها من المقبولات ولا تأخذها من المظنونات ايش فرق بينها ها؟ المظنونات ده ناهي ما المظنونات ما مستندها قبول لأنها من فلان بل لأن به ما يفيدها الظن فيها أمارة ما به ما يفيد اليقين وقد تنفع بدل المقبولات ما بدها تفيد الظن ولا فلا أيوه. ما هي مسألة حل. يعني قد تفيد الظن قد تكون قطعية قد ما هي مسألة استعملت أنت حالك أنها مقبولة والعادة أنك تستعمل المؤثر على الناس لا تستعمل المؤثر عنا اذا بالشخص مقبول عندهم جيد انت بكلام قال سيدي ما يدد دينك لا خلاص مقبول سواء المقبولات نعم مادتها المقبولات والمظنونات وش اختصر؟ هلا اختصر طبعا يقول لكم انها بيطوي لانها مبنية على مقدمة جي فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل زارق فكلان زارق كلها كذا بلا بيطوى لا احد بينا بيجوبها لك ما يقدر وقت الاستدلال المنطقي جوبها بلا بيطوى ايوه لانها بجو معروف اسمعوا من جو فهمتوا من حين قال يقولون ليلى عبدة حبشية ولولا سواد المسك ما كان غالية ما هو مثل لو قال ليلى سوداء سواء وكل أسود غالي ولا جيد فإذا ليلى جيدة ما أحد بيفهم ذا من ذا الكلام نفسه إذا قد أفادك بيطوى لا لا ما هو كل أنا لم يشتي كذا فإن بيبين لا يشتي كذا هذا يشتي نعم مثل المسك ولا حين عايز حد يشتي بيجوه قاس حتى بذاك بالغ لما رجع جاء هذا الكلاب السويد والمدري وشو كل شيء ما عنده خلاشي ليله يأكد لك ليه المعنى ما يشتي منه ايوه ولا ما نجاو فيه دليل ما بلا صادق أزوجي ليش تشبه به أزوجي أقول كم بها من أزوجي بسول هذا عامل لهم لو ما يشتي كذا يشتي كذية لكن المسألة أنها مسألة شعر ما المسألة هاي المسألة مبنية على ظن ولا على يقين ما بلا لا في التشحى واحد مثلا لا ترغيب القاصري عند رك البرهاني والغرض منه ترغيب القاصر عند رك البرهان فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق وأمر الدين وغرض من الأمور الخطابية القاصر عند رك البرهان مثلا تجي بين عوام إذا جيت أنت لهم باستدلالات قطعية ما هي فأجي لهم بالمؤثرات التي تأثر عليها مشكل فأجي لهم ترقيهم لما يرجع يوصلوا عند البرهان والأمور العدلة الظنية هذه المقدمة الظنية لأن فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو زارق ففلان يعني ما هو ذي هالكلمة فلان يعني قال لك مادة قال لك معنى مادة القياس الخطابيات انك تجيبها من المقبولات ولا من المظنونات كأنك قلت انت وش الفائدة ما تهب لي يقينيات وقطعية قال لك انسيها ترغب القاصر دي ما قد يوصل عند الأدلة حقة اليقينيات في جملتها على جنسيات البرهان جيب اليقينية انما مستدعي عرف الاستثناءات يعني ما حاجة قافر عن بلغة المقبولة عندها من تهذيب الأخلاق أنت مثلا بتخطط في أخلاق تحذبها ولا في دين تحطها على دين مثلا أن الله يطوفه بالليل إن الله إنا لحظة يأخذ رمى بلان ذا لا تهذيب الأخلاق أحد يتحاكى من الطوافة بالليل ما قال من الطوافة بالليل الخطبة ما بلا قال مثال للظنية اقعد خلف الخطبة ما هو مثلها وأمر والتنذير عما يضره وأكثر من يستعمله الخطباء والوعاظ والثاني إن أفاد جزما يقينيا فبرهان ما في الظن أو يفيد إيش يقين ومادته اليقينيات نعم البرهان يعني البرهان هو الدليل لا تكذب ما في ظنا أو جزما الأول ظن هل المقبولات شابه ما بشيء أيهن منتهى من يشتي رجع خرج تقول لك خرج يقول لهن منتهى واقع عندنا البرهان البرهان دائما ضروري يصل إلى إيش إلى أشياء ضرورية أي استدلال ضرورية تصل بالضرورية، تكون قاعدة هذه استند عليها الضرورية، ولا ما هو استدلال؟ أي استدلال أجيب على شخص ضروري أتلاقى أنا وياه، ترى يدور لجلاش من على المستندات الضروريات، ضروري أي شخص استدل عليه أوصل عن نقطة نلتقي فيها أنا وياه، وأدي ألتقي فيها أنا وكل عاقل هو الضروريات العقلية. إلا ضروري توصل عند عقلية ضرورية ما هو كم مجد. لا مثل مبرح غلط. أي مانا بدي شغلة. واليقينيات بالاستقراء ست بديهيات ومشاهدات وفطريات وحدسيات ومجربات. وهنا منتهى وش؟ وين قال؟ ورجع وش؟ ما درت وش وجه الإشكال؟ هذه بنركب منها هذه القضايا. هذه بنركب منها قضايا. قضايا قياسها اليقينية نركبها من هذه الأشياء. إما من بديهيات ولا مشاهدات ولا فطريات. قضايا تكون معرفتها بالفطرة، قضايا تكون معرفتها بالتواتر، قضايا تكون معرفتها بالمشاهدة. ما أدري وش وجه الإشكال، لا أجاوب على كذا. حجبة طلعين السد. طيب وإذا الأجسام تتكسر داخلها مع يصبر كل همات. إذا المادة مكسرة ما عاد تسافر. المادة نفسها تكسر وش بايجي؟ سوى الخمسة تتكسر من داخلها أجزاء وش بايجي؟ وش تشكل كيف يقولنا خمسة وداخل عندك بستة؟ كبرت انت الذاكرة لولاك نجل الدخين اتره الذاكرة ها؟ ليش؟ ايوه قلنا لو عادي سألت من هذا الحين فين هو التلفون؟ تحت تلفون فين هو على من؟ نامي سبعة واحد اثنين ما لا غلط لا ما زال سبعة واحد اثنين وش؟ أفتح هاي نعم انتهى اشتري النتيجة ما سبب لا ما اشتري النتيجة منها يعني المادة هذه تتركب منها هذه هي الايش اليقينيات يا اهل محاجة صفحة 126 يا طه صفحة 126 تسمع واليقينيات بالاستقراء ست بديهيات ومشاهدات وفطريات وحدسيات انا قد جوز دلحين قلنا لكم ليش معناه ان منتهى ان بيعتبروا في اي استدلال انه ضروري يصل الى الضرورة سواء اما هنا فما المراد الا ان البرهان ضروري يجوه مركب منها يجوه مركب من اليقينية ما هو يجيه منتهى اي استدلال تشتي تستدل به وتشتي انه يقيني ضروري ان ينتهي الى الضرورة ما هو الى اليقينية ضروري ان تكون منتهاه الضرورة هذه الفطريات فوق اليقين. البديهيات والفطريات بس. يعني فوق اليقين شيء. بعد يعني نشرح غير لحن. بيجي في مكان. فوق اليقين. حتى يجي له حتى يجي له. أي استدلال يا أخي ضروري ألتقي أنا وياك في أي استدلال أستدل عليه. ضروري. مثلا حين أقول لك العالم مؤلف. لا. وارجع أقول لك إن كل مؤلف العالم مختلف مختلف تمام وكل والاختلاف هذا أثر وكل أثر لا بد له مؤثر هذا ضروري أقولي كل أثر لا بد له مؤثر نلقى فيها أنا وياك أو كذي أنا نشتي لا ما نشتي ما تعلقيني أنا خبرت لك قلت يشتي ينتهي المفروض أنهم يقولوا أن أي استدلال ينتهي إلى الضروريات ما هو يقولون مادتها أما أن ذهن مادتها اليقينيات ما هو صدق قبل مادتها اليقينيات ما هو أنهم منتهى بل هي المادة التي يتركب منها واليقينيات في الاستقراء ست بديهيات ومشاهدات وفطريات وحجيات ومجربات ومتواترات هذا في مادة اليقينيات كيف كلها في المادة إيه؟ أما البديهيات وتسمى أيضا أوليات فهي قضايا يحكم العقل بها بمجرد تصور أطرافها مجرد ما يعرف أطرافها بيحكم الواحد نصف الاثنين هذه قضية مجرد ما تتصور الواحد والاثنين والحكم بتصدق به احنا في القضايا هذا الحين وش البديهيات قال هي دي مثل ذا ارجع تصبر تركب قضايا وتنبرنا نتيجة يا سيدي بدر احنا في القضايا المنطقية قولنا الواحد نصف الاثنين قضية منطقية وين هذا القضايا نعم شرط ما بيقول لك القياس ما بيمثل لك للقياس قال هاي قضايا بيجي في القياس بيجي في القياس قضايا ده الواحد نص الاثنين الأربعة زوج القضايا كل... لا لا لا بيجي ويمثل يعني بيجي القياس هناك لكن يشتي يخبر لك القياس يجيهم ركبنا قضايا ده القضايا ده هي ايش يجيهم مؤلفها من ده الأشياء قال حكم بأن أما وهي وتسمى أيضا أوليات فهي قضايا يحكم العقل بها بمجرد تصور أطرافها كالحكم بأن الواحد نصف بأن الواحد نصف الاثنين والجسم الواحد لا يكون في آن واحد في مكانين وقد يتوقف ويتوقف فيه العقل لعدم تصور الطرفين كما في كون الممكن محتاج إلى المؤثر قد يصل عند العقل ويتوقف فيه لعدم معرفة الصورة معرفة الممكن والمؤثر مثلا من جاري وشه سواء لو تدري بهم انكم تحكم سواء ما بلاقي من جاري وشه مهم سواء ها نحكم الممكن الشيء بما هو قديم محتاج لا مؤثر لأن الممكن معناته أنه بيصبر التأثير فيه والتأثير لا بد له من مؤثر أو لا ما دريت وش العقل إذا من داري وش معنى كلمة متمكن ممكن وش معنى مؤثر سواء فتتوقف بل من الحكم عليهم لعدم تصور ذولي هالاثنين يعني معرفتهم بالصورة بعد ما تعرف أو لنقصان الغريزة كما في البله والصبيان أو لتدنس الفطرة بالعقائد المضادة كما في بعض الجهال لا نسلم من النبي أثر عليهم في الأوليات ها؟ يا الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إيه وين قاعد مجبي وين؟ عقيدتنا عندهم عقيدتنا إن الأفعال من الله، ما هذه عقيدتنا عندهم أنها باطل وأنها مخالفة للبديهية تديه إن الأفعال من الله. خوش لا هي ما ندلوش هم عدم كان ما هو بديهي نشتي قضايا بديهية. القضايا الأولية اللي يكفي في تصور أطرافها معرفة الحكم عليها، هذا لا نزل من بحد بتمثال عقيدة لا حد جمع يدري ما بيها بيكافر عقله تعجب بديهي. ايش اقول لك لما كان السمع بيجي لهم باشياء يسمع من نبي اشياء وبيسمع تريهم عيونهم اشياء تفرض انها تدلهم وما بيستدلوا بها شفت ولا عندنا أنا ما أشتي من شيء، أشتي البديهيات المتفق عليها التي يكفي في تصور أطرافها معرفة الحكم عليها، لا يمكن أن يختلف فيها العقلاء في أي مكان مهما تخلفت عقائدهم. فإذا ادعى أحد عقيدتهم خالفة فهو بيكافر عقله وبيكذب. كل البديهيات غريزة العقل ايه العلم ما هوش عقل كلب له وصف يعني. واما المشاهدات فهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة الحواس الظاهرة او الباطنة. فالاولى تسمى حسيات كالحكم بان الشمس نيرة والنار حارة، والثانية تسمى وجدانيات كالحكم بان لنا خوفا وغضبا، لان احنا بنجدها من نفوسنا سواء ايوه زيادة على الضروريات. لا قبل عن الضروريات لا بنيات ها؟ ايه الضروريات ايوه هاي اشتيادات هي عقلية هي تختص بالعقل كيف دي المحسوسات ما عاد دي عند العقل ما قلنا من قبل ما عنده. واما الفطريات فهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة لا تعجب عنه عند تصور الطرفين. هذا الفطريات هي الضروريات دي يكفي في وجودها وجود العقل، كلما وجد العقل وجد كل قضايا قضايا ما هو قاعد فطريات هذا دي فطرة العقل يعني نفس وجود العقل يكفي في وجودها ما يحتاج تجشم اكتساب لها جديد. البديهية تحتاج يبزه تصور الطرفين يعرفها تبجيه معروفة هي مطار نمجار رد نمجار من ماش لا بلا ما هناك ولا اشتي انها عقلية ما يحق ده انكر ما هي عقلية ليش هنا مشاهدة ما هنا مشاهدات هو يبحث بان احنا نوصل عنده ها الله احنا قال بواسطة ايه سب ما بشي ولهذا تسمى قضايا قياساتها معها كالحكم بأن الأربعة زوج يقولون أنها بتوجد هي وقياسها ما بنتو يوجد قياسها ورجع يوجدها هذا معنى قولهم أنها إيش قياساتها معها يعني أن وجودها وقياساتها على السواء في العقل وجودها وجود قياساتها على السواء في العقل ما هن قياساتها بتبدع زوجت ما ورجع توجد النتائج. لا لا هي دفع الأولى أي قضايا عقلية بس توجد القياسات ورجع توجد النتائج. ليه ليه تيه يعني فيها توجد هي والنتائج معا القياسات والنتائج دواء لا بشي واسطة لا تعذب عني سماح مع القياسات واسطة لا تعذب يعني لا تغير عن عند الصورة الطرف مدري وشي بجوبة غلط كنا بجي بلا واسطة ها ليش ما بشي قياس لا قضية بلا قضية ما بشي ما اشتي امثال ذي اوجده قياساته قصه ان الضروريات بنتوجد قياساتها معه ما اذكر له امثال يعني بدل ما تجيب نتيجة ان الاربعة زوج تجسبه نتيجة القياس دول له القياس من اللي تقول الاربعة منقسمة بمتساوية وكل منقسم بمتساوية زوج الأربعة زوج ليش وجودها في العقل على السواء ما وجد السياق ورجع عند جد هي والبديهيات هل قال بفايدة مني لا بيحسب لك القضايا هذا الحين هذه بس سوبر مادة لأنك تدخل مادة ضرورية ولا بديهية وتبني عليها مادة ثانية ما يجوهي مثلها وتنتج منها النتيجة احنا في سيئة سيئة دي هي قضية قياسها معها عن الشيء نركبها مع قضية ثانية ينتج لنا شيء يجعل هذا مقدمة ورجع انت هذا عام مقدمة الثانية ورجع يجينا نتيجة ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله كنا ما معشر يوم انكم بعد تختلفوا يا الله انتوا بالياك منهم ما لا لا ذاك كاذب مجرد الاوراق انت يعني كاذب واسطة ما لا وش تقول؟ والله اللي الواسطة عندك الكلمة ما تقدر. أنا بتصور الأربعة والزوج وتصور تمام الكلام. تصور الزوج. نفسي يا كذي هذا فلم تعرف البديهيات. نفسه. هذا كله طرف. هذا صور طرف. لا صور النتيجة. بدون وسط. أي نعم. ويترتب في ذهني فإن من تصور الأربعة والزوجة تصور الانقسام بمتساويين. ويترتب في ذهني أن الأربعة منقسمة بمتساوية وكل منقسم بمتساوية زوج ماذا يلقى؟ وأما المجربات فهي قضايا يحكم العقل بها بسبب تكرر المشاهدة مع قياس خفي وهو أن وقوع المتكرر على نهج واحد لا بد له من سبب وإن لم يعرف ماهيته وكلما علم وجود يعني لو ما عرف ماهية السبب ما عرفناه بالصورة هذا هو القياس الخفي إيه؟ وكلما علم وجود السبب علم وجود المسبب المسبب كلما علم أن يجود السبب علم أن يجود نتج منه المسبب وذلك كالحكم بأن السكمونيا مسهل السكمونيا السنة الله كل ما يرتفع خرب كل الأدوية كذا شو فيها التجربة فإن قيل هذا القياس ما قال معاه قياس خفي ها أه؟ مع قياس خبيه. لا قياس خبيه هو قال هاش. عندهم. ما هو قال السكمونيا مسح لأنه تكرر الإسهال عند أكله وكل ما تكرر الإسهال عند أكله فهو مسح. لكن وش القياس الخبيه؟ خبروا ايش قالوا علمك دي يا عادي وجهه قلت خفيف ليش لان هنا بتذكره ولا حد يتلحن ابي بيجرب مره بعد مره ورجع يجيب الحكم ما داري وين سلا تمام ما بيجيب الخيال لا اذا مثلا تكرر ايوه نقول تكرر ان كل ما رجم الزجاج انقذ حجر لا لا فإن قيل هذا القياس إن حصل بالفكر كانت المجربات نظرية أو بالحدس فحدسية أو بمجرد تصور الطرفين من غير حدس ولا فكر فقضايا قياساتها معها النظرية دي يكتب غير السلالة مقابلة ضرورية واش يعني هذا النظرية يرجع ضروري يعني الحدسيات يرجع ضروري ما يتقدم الله ما يتقدم أنا ما داري وش الضروري دي قابلة النظرية دي قابلة ضروري ما قال هذا البيان هذا من البديهيات ولا الضرورية اللي مجربات مجربات ما عاد من الضروريات قال هذا او بمجرد تصور الطرفين من غير حد ولا فكر فقضايا قياساتها معها هذا القياس يشتي ليش تحب المجربات قسم وحدها ليش تجعل المجربات قسم وحدها والمفروض انها تلحق واحد من الاقسام هذه مره قلنا بل حصل بوجه اخر غير تلك الوجوه وهو تكرر المشاهده من غير نظر ولا حد وأدى إلى اليقين يعني وأدى إلى اليقين بلا بالتكرار بس ما بلا بتجرب مرة بعد مرة بعد مرة ولا حد حين يجرب بيد لا حمل قياس خفيف لا لا يطالبه البرهان بعد جاي لك وصل وصل وصل الى اليقين ما هذاك حجر لي ما ادري انت وصل لا وش التجربة واما الحجيات ويلاكم ويلاكم واما الحجيات وفا بدو فيت ايوه طاب تدرو ها